بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، والصلاة والسلام على رسول الله أفضل من حج واعتمر، وأمرنا أن نأخذ عنه مناسك الحج فقال: خذوا عني مناسككم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الفرصة ونحن في شهر من شهور الحج، ونشكر لإخواننا في منظمة المشكاة الخيرية إتاحة هذه الفرصة وهذا الاهتمام الجليل بالأعمال الجليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. وموضوع الحج هو موضوع كبير وعظيم، وكما ذكر الأخ الشيخ يصعب الكلام فيه ولا يوصف بالكلمات، ولكن ليتقرب المعنى لا بد من أن تصل الكلمات إلى بعض المعاني والمقاصد. وإن كان عملنا كله بمقتضى الإيمان عقيدة، قال الله نقول نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم نقول نعم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نقول نعم. ولا يمنع هذا أن يتفكر الإنسان في بعض المعاني التي تظهر من الممارسات التي يمارسها الناس في الحج أو في أي عبادة أو في أي شعيرة من الشعائر الأخرى، بشرط أن لا يكون هنالك تنطع وزيادة تخرج الإنسان عن الحدود الشرعية. ولكن ما دام الحديث في الأطر وتحريسه الأطر الشرعية فلا مانع من ذلك إن شاء الله. الحج أيها الإخوة الأعزاء من حج يحج حجا، وفي اللغة يعرفونه بأنه القصد الشديد أو القصد المنيع للمكان المنيع بمعنى الأهمية. وما اجتمع الجيمان في كلمة واحدة في مكان واحد إلا ودلا على الشدة: حج، عج، ثج، بج، فج، مج، وهكذا. فوجود الجيمين مع بعضهم البعض يدل على الشدة، فلذلك الحج هو القصد بشدة، وفي الشرع نقول هو القصد بنية، وهذا لا يمنع الشدة، القصد بنية لبيت الله الحرام لأداء النسك، نسك الحج. والحج مليء حقيقة بالمعاني التي يجب الوقوف عندها. فالحج ركن مركب من أركان الإسلام كلها. فالحد يدخل فيه الركن الأول، لأن الركن الأول مقصده التوحيد ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك نجد أول شعار ينادي به الإنسان ويتبع به النية هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن بهذا النفي للشريك وبهذه الاستجابة لله سبحانه وتعالى يتمثل التوحيد ويتمثل الركن الأول. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى بعد الطواف صلى بركعتي التوحيد، الإخلاص والكافرون. بدأ الركعة الأولى بسورة الكافرون والركعة الثانية بسورة الإخلاص، ويسميان بسورتي التوحيد. وأفضل الدعاء في يوم عرفة هو دعاء التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن الركن الأول دخل في الركن الخامس، ويدخل كذلك الركن الثاني وهو الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف صلاة إلا أن الله قد أباح فيه الكلام. والصلاة بكل صورها بتمامها وكمالها بقصرها وجمعها تتمثل في الحج. فنجمع جمع تقديم مع القصر في يوم عرفة، وفي نفس اليوم نجمع جمع التأخير مع القصر في مزدلفة. وهكذا نجد صور الصلاة تتطبق في الحج. والحج يدخل فيه الصوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وفي رواية فلا يفسق. والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن جوابر الحج الصوم، إذا أحصر الإنسان يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إذن دخل الركن الثالث في الحج. أما الزكاة فهي واضحة من يوم بداية الترتيبات إلى نهايتها، فالحج إنفاق والزكاة إنفاق. إذن الحج في هذا المعنى هو ركن مركب من أركان الإسلام الخمسة. أيضا مما تميز به الحج أن الله سبحانه وتعالى شرفه وعظمه من فوق 7 سماوات، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشرفه بوحدة المكان، فلا يجوز الحج إلا إلى أرض الحجاز بالأماكن المعلومة وبالحركات المعلومة، لا يجوز أن نحج إلى أي بلد آخر مهما كان هذا البلد. فوحدة المكان لم تتمتع بها الفرائض الأخرى إلا الحج. شعيرة الحج تمتعت بأنه لا يجوز الحج إلا في مكان واحد. وشرفه الله بوحدة الزمان، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج. إذن هذا التشريف وهذا التعظيم يدعونا لنتفكر في معاني الحج وفي مقاصد الحج، كما كتب الفقهاء في مبانيه كتابة طويلة وكثيرة. فأول ما يبدأ به الحج بعد النية للإحرام هو هذا اللبس، الثوب، الإزار، الرداء، بالإزار والرداء فقط. توحيد لكل الأمة تتوحد بهذا الدين، مساواة لكل الأمة، تذكر لكل الأمة بأن الناس خلقهم الله سبحانه وتعالى هكذا، الشريف والوضيع. والإنسان بعد أن ينوي الحج يطوف بالبيت، والطواف من فطرة الكائنات الحية والكائنات غير الحية، وكل هذه الحركات في الكائنات الحية وغير الحية تشير إلى معنى التسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أين هذا التسبيح في الكائنات؟ أين التسبيح الذي يشبه الطواف في هذه الكائنات؟ انظر إلى علم الفلك، النجوم والكواكب تدور، وكلها تدور حول المجرة التي تدور حول مركز لا يعلمه إلا الله. السيتوبلازم من خلية، خلية الكائن الحي، كل إنسان فيه ملايين الخلايا، في كل خلية نواة، وفي كل نواة وفي كل خلية سيتوبلازم يدور حول هذه النواة في دوران مستمر. الجمادات تتكون من ذرات، والإلكترون يدور حول النواة. هذا الدوران طواف، والإنسان في الحج يطوف حول الكعبة. هذا الطواف بمواصفات معينة مقصودة، نجعل البيت على يسارنا، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. نحن نعلم أن القلب يميل نحو اليسار في تركيب الجسم، ويتجه القلب نحو البيت لتلتقي المراكز مع بعضها البعض ويحصل التجاوب والتجاذب. إذن هذه الحركة الدورانية، حركة الطواف، هي حركة فطرية في الكائنات كلها. وما هذا إلا لنعلم أننا نمارس شيئا فطريا، لأن الإنسان كله، الإنسان يولد على الفطرة. هذه الفطرة، هذه الطبيعة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها الكائنات بهذه الحركة. أين الطواف؟ كما قلنا، في مكان واحد حول البيت بمكة. مكة، مكة هي مكة، وهي طيبة، وهي أم القرى، وهي القرية، وهي الحرم الآمن. توصل الباحثون إلى 70 اسم لمكة، وكلها تدل على صفاتها. ومكة نفسها سميت مكة لأنهم كانوا يمفون الماء فيها مكة، يستخرجونه منها استخراجا. وبكة هي مكة على أرجح الروايات، وإن كان بعضها يقول إن بكة هي البيت فقط. وحدود مكة هي حدود الحرم. طاف الإنسان، مارس حياته الفطرية، ثم اتجه إلى المسعى. ما معنى هذه الحركة؟ هذه الحركة تعني الأخذ بالأسباب، لأن السبب الأول الذي حصلت فيه الحركة هو بحث عن الماء ويمكن أن تجلس هذه السيدة في مكانها ويأتيها الماء من كل مكان، لكن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمراده أراد أن يوضح لنا وأن يعلمنا نحن أنه لا بد من أن نأخذ بالأسباب. فهذه الحركة تدل على الحركة للأسباب، بل أبعد من ذلك تدل الحركة على محدودية الأسباب وعلى محدودية الرزق. فأن الإنسان يدور في فلك معين ويتحرك حركة معينة بها يستجلب رزقه الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. فلذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا التطواف هو حركة، تدل هذه الحركة على جلب، على الأخذ بالأسباب للرزق، ونحن يا إخوة مكلفون بالأخذ بالأسباب. يقول إمام القيم جزاه الله خيرا: إن الإنسان مكلف بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالأخذ بالأسباب، فمن توكل على الله سبحانه وتعالى وترك الأسباب فقد قدح في الشريعة الإسلامية، ومن أخذ بالأسباب وترك التوكل على الله سبحانه وتعالى فقد كفر، ومن توكل على الله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب فقد كمل توحيده. إذن الأخذ بالأسباب جزء لا يتجزأ من التوحيد، والأمثلة وهزئ إليك بجذع النخلة، الهزة ما هو إلا إشارة للأخذ بالأسباب، لنتحرك نحن لنعرف أن عملنا هذا مربوط بالأسباب. طيب، من الحج الرمي، لماذا الرمي؟ لماذا هذا الحجر في هذا الحوض أو على هذا العمود؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، ولكن الذي يتضح لنا ويظهر لنا أن المراد من هنا هو إغاظة الشيطان، هو حركة لاستمرارية العداء بين الإنسان المسلم وبين الشيطان، استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا نوع من اتخاذ الشيطان عدو، وواضح المناوشات والرمي بالحصى والبص على الجهة وكله إشارة إلى الاستمرار في الأداء. فنحن مكلفون شرعا من الله سبحانه وتعالى بأن نتخذ الشيطان عدوا، أن نستمر في عدائنا معه، وما هذه الحركة التي نفعلها في الحج إلا إشارة لاتخاذ الشيطان عدوا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة الأعزاء معنى لا بد من الوقف فيه ولا بد من النظر فيه. يقول الإمام الطبري: إن الإنسان مكلف بالحجر ومكلف بالذكر، فمن ذكر أجزأه عن الحجر، لأن الذكر هو الأهم. بسم الله الله أكبر أيضا هذه إغالة لفظية لشيطان، بسم الله الله أكبر هذه أيضا إغالة لفظية لشيطان، فإذا لا بد من المداومة عليها، لا بد من المداومة على الذكر حتى يعلم الشيطان أننا أعداء له كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. وهو خاطب ربنا سبحانه وتعالى وأبلغه بأنه سيضل الناس جميعا إلا المخلصين. فلذلك الذهاب إلى الحج سواء كان في الطواف أو في السعي أو في الرمي أو في الوقوف بعرفة لا بد فيه من الإخلاص، لا بد فيه من الإخلاص. والإخلاص يا أخواننا تعريفه بسيط وأنا أحب هذا التعريف، تعريف بعض العارفين بالعلم وبواطنه، يقولون الإخلاص هو أن تكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وكل إنسان في يدها النفس، نحن جميعا لا نكتم لا نكتم حسناتنا، وإنما نكتم سيئاتنا. فالإخلاص غير ذلك، هو أن تكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. إذا استطعت ذلك وفعلت ذلك فإنك قد وصلت مكانا عليا، فإنك قد أخلصت ودخلت في مخلصين له الدين إذا فعلت هذا. والله سبحانه وتعالى لا يريد منا في الحج هذا إلا الإخلاص والتقوى ليتحقق قبول العمل. وقبول العمل كما نعلم جميعا يتحقق باثنتين: الأولى خلوص النية لله سبحانه وتعالى، والحديث واضح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والثانية هي اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق ودعانا لهذا المؤتمر العظيم بدعوة واحدة من لدن سيدنا إبراهيم إلى يومنا هذا: وأذن في الناس بالحج يأتوك. هذه الدعوة لهذا المؤتمر العظيم لا يأتيها الباطل أبدا، ولا تقدم ولا تبلى من كثرة الاستعمال ولا من كثرة الشيء، فإنها دعوة واحدة لهذا المؤتمر واحد. نحن الآن عشان ندعى للقاء أو لمحاضرة يمكن في السنة نعمل 20 محاضرة، ندعى 20 دعوة على الأقل، لكن الحج دعوة واحدة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. واحد لائحة الحج واحدة ولائحة مختصرة، لائحة مختصرة جدا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج ما المطلوب منه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، باللائحة بهذا الاختصار. ماذا بعد كله بعد هذه اللائحة والدعوة؟ ضع في مخيلتك وما تفعل بشيء يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. دي الخلاصة ودي التوصية النهائية لهذا المؤتمر العظيم. هذه النتيجة المطلوبة، هذه النتيجة العظيمة المطلوبة من كل إنسان حضر هذا المؤتمر واشترك في هموم هذا المؤتمر ولبى هذه الدعوة والتزم بهذه اللائحة نجح وخرج مبهورا ومحبورا ومبسوطا من هذا الملتقى. إذا كانت نتيجته واتقون يا أولي الألباب، إذا دخلنا في هذه الزمرة تقوى إلى الله سبحانه وتعالى، فقد فعلنا المطلوب وأدينا الغرض ونفذنا الأهداف. وإن لم نفعل ذلك فعلى الدنيا السلام. في أشياء يجب أنكم تلاحظوها في الحج. الحج حركة سباعية، الإنسان يأتي من أهله إلى مكة ثم إلى منى يوم التروية، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى طواف الإفاضة في مكة، ومن مكة لرمي الجمار، ثم إلى طواف الوداع، ثم إلى أهله. هذه حركة لو حسبتها حسابا صحيحا هي حركة سباعية. والدم يتحرك في جسم الإنسان حركة سبعية، بين 7 أعضاء في الجسم، الكليتان والرئتان والقلب والطحال والكبد، 7 أعضاء. تشابه عجيب، يدور الدم هكذا وتدور أنت هكذا، والله سبحانه وتعالى أمرك بذلك. ثم أفيض من حيث أفاض الناس. نحن نشوف وجه الشبه بين الإفاضة وبين حركة الدم. فاض الماء سال بقوة من الفيضان وجرف معه جميع الأوساخ، وسال الدم وتحرك بين هذه الأعضاء وجرف معه وخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون وحمل إليه الأكسجين، نقاب، نقول نقى الدم في هذه الحركة. والإنسان الذي يفيض من حيث أفاض الناس ويؤدي عليه يؤدي ما عليه في الحج، رجع كيوم ولدته أمه نقيا طاهرا كالدم النقي وكالمنطقة التي مر عليها السيل نقية. لكن الله سبحانه وتعالى ذكرنا بكلمة قال: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نقف هنا، لماذا الاستغفار؟ الله مخير بأن يقول نستغفر، لكن نسأل أنفسنا لماذا أمرنا بالاستغفار؟ لأننا خرجنا في مجموعة وفي أفواج جمعت الناس، فتعرض بعضنا لبعض، قد تطع إنسان، قد تضايق إنسان، قد تسب إنسان، وقد يسبك إنسان، وقد يضغطك إنسان، فأنت مأمور بالاستغفار لتكفير هذه الأشياء التي مرت عليك أثناء هذه الإفاضة. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. والمثل بسيط، كأنت عندما تصلي وسلم ماذا تقول؟ استغفر الله. لماذا؟ للجبر، لتجبر بعد الكسور التي طرأت عليك وأنت في صلاة. فمنكم من يصلي ويراجع دروسه، ومنا من يصلي ويسافر إلى أماكن بعيدة، فلا بد من الاستغفار حتى نجبر هذه الكسور التي انتابتنا ونحن نؤدي في صلاتنا. هذه جابرة من الجوابر جاءتنا في الصلاة وجاءتنا في الحج، وفي الحج جاءت أقوى من الصلاة، أمر من الله سبحانه. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. إذا تفكرنا في هذه المعاني وتدبرنا ونحن جئنا لهذا الحج لنشهد منافع ولنشهد ثمرا عظيما، نجد أنفسنا قد أدينا فريضة أداء محكما وكان، وإلا فيكون هناك الزحن ويكون هنالك الخروج في بعض الأمر. فلذلك هذه العبادة الفطرية التي تماثل الكائنات في كل حركاتها والتي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى نصل إلى عرفة، والحج عرفة، وسميت عرفة على أرجح الأقوال لأن الخليل إبراهيم قد عرف بمناسك الحج في تلك البقعة، فسميت عرفة من التعريف. حججنا وانتفعنا بمقابلة الناس وبمعرفة الناس وبالاهتمام بقضايا الأمة المسلمة، وربنا سبحانه وتعالى أباح لنا وليشهد منافع له. جاءت كلمة منافع بالتنكير، والتنكير يفيد العموم. منافع لنشهد منافع دنيوية وأخروية. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم يقول آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هم المقصودون هنا الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. التوسط، الاهتمام بأمري الدين والدنيا، الاهتمام بالأولى والآخرة، مقصد شرعي في هذا الحج. وكما يقول بعض المفسرين إن آية الحج لوحة يقرأها الإنسان وتتجدد معانيها في كل لحظة، فينبهر بها الإنسان. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه. وتستمر في هذه الآيات ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ثم يأتي ويدعونا لأن نذكر الله سبحانه وتعالى، أن نذكر الله كذكرنا آبانا أو أشد ذكرا. والمطلوب الأشد، الذكر الأشد. فلذلك هذه اللوحة المتكاملة يؤدي بها الإنسان الحج ويتفكر في أمور الحج هذه. لماذا؟ فإذا جئنا أن أحاول أمشي شوية لأمشى في الوقت يضايقنا في حجة الوداع، الرسول صلى الله عليه وسلم استعد وأمر بالاستعداد والإعداد، فأرسل أبا بكر رضي الله عنه في التاسعة ليحج بالناس، وأرسل علي رضي الله عنه وأمر أن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يطوف مشرك، استعداد وتطهير وتنظيف، لأن منقذ الأمة المسلمة سيحج في العاشر إن شاء الله. فأذن مؤذنه إن رسول الله سيحج هذا العام في العاشر، فنهض المسلمون ولبوا ليكونوا ضمن هذا الوفد العظيم الذي علمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال جليلة وعظيمة. كل فنون القيادة والإدارة ترتبت في حجة الوداع. كان أفضل ما يكون بالناس في حجة الوداع، وكان أيسر ما يكون بالناس في حجة الوداع، وكان يؤخر الرغبة إذا تأخر الناس. وأكثر ما أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وما التفت المسلمون في حجة الوداع إلا وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقربهم. فلذلك القيادة الحقة هي التي تكون بين الحجاج أو في مكان معلوم مفهوم للإجابة وللفتوى وللحديث مع الناس وللتخفيف على الناس، لأن الحج مشقة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يؤجر المرء على قدر نصبه وعلى قدر نفقته. وهو بين الناس يسألونه فيفتي، ثم خطبهم خطبة عصماء جمعت فأوعت، جمعت أمور السياسة، فمنعت الحرب وحرمت دماء الناس على بعضهم البعض، وجمعت الاقتصاد فحرم صلى الله عليه وسلم الربا، وعلم فيه الناس أن يبدأوا بأنفسهم، فقال: أول ما أبدأ أبدأ بربا عمي. وعلم فيها الناس الأمور الاجتماعية فأوصاهم بالنساء خيرا، وعلم الناس الأمور الثقافية فكان يمشي بينهم بهدوء ويأكل معهم بهدوء ويحادثهم بهدوء، وهذه كلها ثقافة. كان صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بهدوء ويبيح لهم كل ما أباح الله سبحانه وتعالى، فأفتاهم في الحجامة، وأفتاهم في أن الرجل الذي أوذي يمكن أن يحلق رأسه قبل أن يرمي. ذلك الرجل الذي جاء إليه صلى الله عليه وسلم وكان رأسه مليئا بالقمر، فأفتاه بأن يحلق. وأسماء بنت عميس التي نفست وضح لها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر وكيف تعمل، إلا الطواف بالبيت، إلا إذا طهرت تماما. إذن حجة الوداع كانت فنون في القيادة: رفق، يسر، وجود للقائد بين الناس، علم، فتوى، تقصير ظل إداري كما نقول في الإدارة الحديثة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم بين الناس يوضح لهم كل صغيرة وكبيرة. أنا أكتفي هنا وأقول كلمة قصيرة عن زيارة المدينة. أولا، بهذا اكتمل الحج، وبهذه المعاني يجب أن نتفكر في الحج، نتفكر في الرمي، ونتفكر في السعي، ونتفكر في الطواف، ونتفكر في هذا المؤتمر العظيم بدعوته ولائحته، ونتفكر في حجة الوداع وما صاحبها. ولكن نزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فزيارته سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم حببنا أن نزور مسجده وأن نزور أهل البقيع، وحببنا في المدينة المنورة. والمدينة كما نقول جميعا أننا نشعر بالانجذاب إليها ونشعر بالراحة فيها، فهذا الأمر ليس غريبا، وإنما هو واقع تدعمه الشواهد. طبعا الشاهد الجغرافي معروف أنها أرض منبسطة وسهلة وكذا وكذا وكذا وكذا وخضراء وهكذا، لكن هنالك شواهد أخرى يجب علينا أن نذكرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مخاطبا ربه سبحانه وتعالى: إن إبراهيم قد دعاك لمكة فأنا أدعوك للمدينة، اللهم بارك لهم في صائهم ومدهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل ضعفي بركة مكة في المدينة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحد جبل يحبنا ونحبه. ونحن نعلم ماذا يجر الحب على الإنسان، يجذبه جذبا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أحدا فإنه قد انجذب نحوه، ونحن بحب الرسول صلى الله عليه وسلم نحب أحدا فننجذب نحوه. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة كان يخرج في كل يوم سبت إلى قباء متوضئا ويصلي فيها ما يشاء الله له أن يصلي. فقال: تكتب بأجر عمرة الصلاة في قباء بأجر عمرة. كان صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع: السلام عليكم دار قوم مسلمين ودار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم بإذن الله تعالى، ويدعو لهم بالمغفرة، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه أجره وأن لا يفتنه بعده. لكل هذه الأسباب نحب المدينة ونزور المدينة. وإن الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ويأرز أن ينضم ويتجه نحوها وينكب نحوها انكبابا. فإذا كان الإيمان يأرز إلى المدينة المنورة فمن باب أولى الذين يحملون هذا الإيمان في قلوبهم أن يأرزوا وأن ينضموا لهذا الركب، لأن الإيمان يأرز ينضم ويتجه وينكب نحو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ولا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي بألف صلاة لا تفوتها إلا صلاة في المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. لما ولا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم جعله من المساجد التي تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى مسجد الرسول وإلى الحرم وإلى المسجد الأقصى، تخصيص وتنبيه للإنسان لعظمة هذا المكان الذي يتجه نحوه، المكان التي ووري فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ولا؟ والله سبحانه وتعالى قد امتدح أهل المدينة الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم حب، مش حب ساكت كمان، مش حب ساكت، حب خالص، لأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مش كمان فقط لا أخرى كمان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هذا المجد لآبائي أهل المدينة الموجودين دلالة على أن هذه المدينة مكان محبب لكل من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، إن الاتجاه إلى المدينة المنورة وإن الذهاب إلى المدينة المنورة لم يكن غريبا لما ذكرنا، ولو كان في الوقت متسع لذكرنا أكثر، لكن الأذان أذن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في حجنا، وأن يوعدكم جميعا، وأن يتقبل من الذين ينوون الحج في هذا العام، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يعودوا إلى أهليهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.